بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 16 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. فصل يذكر فيه المسح على الخفين، وهو إمرار اليد المبلولة في العضو على خفين ملبوسين على طهارة مائية تحل بها الصلاة بدلا عن غسل الرجلين. والمسح على الخفين مروي عن 70 صحابيا: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. قال عن المسح للخفين هذا عنه رخصة، والرخصة في اللغة السهولة اصطلاحا حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. حكم شرعي تغير من الصعوبة إلى سهولة، لكن عنه ما استخدم لا على أصله، ما هي كيف النسخ، تغير لعذر. العذر هون مشقة النزع ومشقة لبس الخفين مع قيام السبب للحكم الأصلي، والسبب للحكم الأصلي هو القيام إلى الصلاة. يا الله حد يتوضأ ويغسل رجليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ما انتسخ. والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون. والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر، وسنة كقصر الصلاة للمسافر، ومباحة، وتكون مباحة للرخصة كيف السلم كيف المسح للخفين. بالعدوي عنها من المباح، أنه من المباح المسح للخفين، وتكون خلاف الأولى كيف فطر المسافر اللي لا يشهده الصوم الذي لا يشهده الصوم. هذا العدوي، العدوي قال هو اللي ذكره ولا قيد، ما قيد كانوا يجهد الصوم ولا يجهده، ولكن عنه لا يعود الذي اللي لا يجهد الصوم بأهل من يجهد الصوم أفضل الفطر. من الحديث: ليس من بر الصوم في سفر، ذاك سيأتي إن شاء الله. والصوم نعم. قال لك: رخص لرجل وامرأة مسح جورب جلد ظاهره. قال عن مرخص معناه جائز للرجل والمرأة أنهم يمسحوا عليه جورب شيء كيف الخف من القطن العاد مجلد ظاهره اللي هو مالي السماء منه، وباطنه اللي هو مالي الأرض منه. هذا الجورب المجلد ولبسه الماسح على طهارة ماء تامة، لبسه متوضي كيف منه، ما لبسهم الاثنين لين تموضوه تماما، والله على غسل من جنابة والله حيض. هذا منين ينتقض وضوءه يتوضأ، لا يغسل وجهه يغسل يديه ويمسح راسه يبل يديه وتوه يمسح على هذا الخف. توف رخصة للشريعة المسح اللي به اللي مشقة النزع موجودة. الخف أصلا ما يدخل، ما هو متير متين ولا ينزع من الكراع، ما هو منتر متين. رخصة الشريعة للمصلي أنه إذا أراد الصلاة أنه يتوضأ ويمسح ليفته معينه ويغسل الكرعين. نعم. فرخصة المسح على الخفين دعم النساء والرجال، هي خاصة بحد منهم دون الآخر. وإن مستحاضة معناها عنها هي تمسح، المرأة جائز لها تمسح على خفها، عملها مستحاضة. نعم، يعني أن المرأة المستحاضة لها أن تمسح على الخفين. نعم مستحاضة، يعمله مستحاضة تمسح له، فلا يمنع جمع رخصتين، هو ممنوع كون هي تعود تصلي وكون هم اللي تمسحوا على الخف، هي مستحاضة. بحضر أو سفر حق، قال عن يجوز على المسح على الخف في الحضر، يجوز ملي للمسافر يمسح على خفه ملي. ومعنى كلام المصنف أنه لا فرق بين الحضر والسفر في جواز المسح على الخفين، وقيل لا يمسح الحاضر، أن الحضر قاع أنه ما يمسح، أنه هاي الرخصة ما هو شابها. وفهم قول ملي عن لا يمسح المسافر ملي، ولكن الصحيح والمذهب أن يمسح الحضر والسفر، يمسحه في الحضر وفي السفر. نعم مسح جورب، العام مرخص مسح هذا الجورب، نعم مرخص مسح هذا الجورب، الجورب هو ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان أو غيرهما، وإنما يمسح على الجورب بشرط أن يكون قد جلد ظاهره وباطنه، يمسح لها الليل عاد مجلد ظاهره وباطنته، وظاهره هو ما يلي السماء منه، وباطنه هو ما يلي الأرض، وليس المراد بالباطن ما يلي الرجل ذاك الدخلاني، ما عين عليه، المهم لا نعود مجلد من مرقب التجليد، في الساعة يمسح عليه. وخف، وكذلك يجوز المسح على الخف للرجال والنساء، خف المرأة قد تمسح لي، وخف الرجل زاد هو مرخص ويمسح لي. وكان ينبغي للمصنف تقديم الخف على الجورب لأن الخف هو الأصل، لكن قدم الجورب اهتماما به، نظير ما قيل في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأنه قدم الوصية اهتماما بأمرها لكونها كانت غير معهودة عندهم على الدين المعهود عندهم، والدين أكد منها ولو على خف، معناها يسوى هذا الخف على خف يمتسح على الأعلى وتو، هذا الخف لابس فوقه خف ثاني، ذاك قد يمتسح فوقهم والأثني فوق ذاك الفوقاني منهم تو، يعني أنه لا يشترط في المسح على الخف أن يكون الخف الذي يمسح عليه منفردا كذا الجورب، بل يمسح على خف ملبوس على خف، كما يمسح على جورب على خف أو على جورب، لكن يشترط أن يلبس الثاني بعد مسح الأول، أو يلبسهما وهو غاسل رجليه، وإما إذا لبس خفين بشرطهما ما أحدث فلبس فوقهما آخرين إنه لا يمسح على الأعلين، إنه لا يمسح على الأعلين بلا حائل بين الخف واليد، شرط المسح أن يعود الماسح أيده مباشرة للخف، ما يعود بينهما حائل كيف الطين والله شيء، ذاك العادة ما يلي السماء منه مسح عليه من فوق حائل كيف الطين، ذاك كيف اللي ما مسح تبطل صلاته. نعم لا بد من مباشرة الخف بالمسح، فإذا مسح على الخف من فوق حائل فكمان لم يمسح يمسح عليه. نعم أيوة. وأما إذا كان الحائل بأسفل الخف اللي هو ما يلي الأرض على ما يلي الأرض كان الماسح عليه كمن ترك مسح أسفل الخف، لك لا تبطل صلاته، مثل الله يقول وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله كطينين، ذاك مثال للحائل، منها عن من منزلة الحائل الطين، وذكر الطين لأنه محل توهم المسامحة، لا تشك أنت عن الطين يا ماسح أن مرخص لك تمسح عليه تمسح فوقه، لما كان كثير تعلقه بالأخفاف هذا لا تشك أنه مسموح لك بالمسح عليه، لا لا فلا فرق بين الطين وغيره، لا بد من حد يقلع الحائل كامل. من الخف، من فوق الخف، ذلك الجهة اللي منه تلي السماء حد أنه يمسح. إلا المهماز، قال عن الحائل العاد مهماز، هذا مسمار يعود في الخف يغمز الفرس، يغمز الفرس. العاد ماذن فيه كمام من الذهب، ذاك يمسح عليه، ذاك مستثني من الحائل، يعني أن الحائل يمنع من المسح على الخف إلا أن يكون الحائل لي على الخف مهمازا، فإنه يجوز المسح على الخف من فوقه بشرط أن يكون ماذنا في اتخاذه لراكب بسفر فقط. والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنقص الدواب، وليس المراد به الشوكة. قال عليش: وأما الشوكة التي بأسفل الجورب فمغتفرة مطلقا ليسارتها وخروجها عن محل الفرد. قال محمد بابا عند المهمازة، قال: ومن غلب زمن ركوبه يمسح عليه ركب أو لم يركب، ومن ندر ركوبه إنما يمسح عليه إن ركب. وكون المهماز حديدة عريضة هذا في المغني. وفي اللوامع: وقال الشيخ الأمير: واغتفر مهماز صغير كسلك أو أكبر، لعلها أو أكبر كلمة خاسر. نعم. ولا حد، يعني أنه لا حد لمقدار زمن المسح، ما دام لابس على طهارة مائية قد لا يتم يمسح عليه، ما هو محدود بشيء، لا مازال لا يقول وندب نزعه كل جمعة، ما فهم قدر من الزمن لا فوت لابسه يا الله يقلعه يعود يغسل رجليه، لا لا، شرط جلد طاهر خرز. قال عن شرط في الممسوح، هذا الخف الله يمسح عليه، أنه يعود من الجلود، نعم، ويعود طاهر ويعود مخيط مخروج. شرط جلد، يعني أن المسح إنما يكون على الجلد لا على ما كان على شكل الخف من قطن أو كتان ونحوهما، ولا ما لف على الرجل من الخراق، لكن ما يمسح للمولي طاهر. شرط في هذا الجلد عن نوعه الطاهر، هذا الجلد ما هو طاهر لا, لا, لا يمسح عليه. وشمل كلامه الكيمخ، لأنه طاهر على أحد الأقوال وهو جلد الحمار، ونحوه المدبوغ، وعليه فيمسح على الخف المعمول منه، معناها عن هذه النعاية اللي جاية من الخارج اللي مدبوغة، ما هي النعاية الأخفاف باطل عنها يمسح عليها. خريزة معناها عن لا يمسح على لا خف لصق ولا صق، شي مغلي ما يمسح عليه الخف المغلي، والله مسلوخ على هيئة الخف ذاك لا يمسح عليه أيضا. وستر محل الفرض، شرط في هذا الخف الله يمسح عليه أن يعود ستر محل الفرض اللي هما الكعبين الناتئين، وساتر القدم كامل مع الكعبين الناتئين، خف ما هو ساتر ذوك الكعبين الناتئين لا يمسح عليه لأنه لم يستر محل الفرض. وأمكن تتابع المشي به، هذا هو الشرط الخامس، وبه تم الكلام على شروط الممسوح الخمسة. قال عن الخف لا يمسح عليه: لا بد من يعود ما كنت تتابع المشي به لعاد واسع، حتى ما كنت تتابع المشي به ذاك لا يمسح عليه. معناهاش معناها عود ما كنت تتابع المشي به عادة لذوي المروءات، فيهم اللي يعود مشي مستقيم ومسقم، خالق الناس اللي ما هي أصحاب مروءة، يقد واحد يلبس خف واسع يتم يجول في كراعه تم يتخبط، لكن ما عين عليه. وأما الضيق فإن أمكن لبسه مسح عليه وإلا فلا. هما الشروط خمسة في الممسوح، خمسة في الخف، وخمسة في الماسح، نعم أشار إليها بقوله بطهارة ماء. الشرط في الماسح أن يعود البساء والأخفاف إلى طهارة ماء تام. البسهم كيف أنه توضأ أو كيف أنه اغتسل من جنابة أو حيض، يعني أنه يشترطه المسح على الخف أن يكون الشخص قد لبس الخفين على طهارة مائية وضوءا أو غسلة كمولد. شرط في المسح على الخفين نعود البسهم الاثنين ذات أطهار تتمت حد من البسهم، يعني أنه يشترط في المسح على الخفين أيضا أن يكون الشخص قد لبسهما بعد كمال الطهارة المائية حسا بخلاف ما إذا لبسهما بعد كمالها في زعمه ثم تذكر لمعة. لذلك ما قد يمسح لهم، لا ينبغي المسح عليهم في تلك الحالة، ينبغي عنه ينزعهم ويصل اللمعة ويلبسهم. شرط في هذه الصلاة في هذه الطهارة ندعو تستباح بها الصلاة، خلاف لو تطهر لنوم أو زيارة ولي أو دخول على سلطان ولبس الأخفاف ما يقدر يمسح لهم، لا ينبغي المسح عليهم بعد هذا النوع من الطهارة بلا ترفه. شرط فيه عود ما هو لابس للترفه معناها التنعم طلب الراحة، يعود لابس الخفين عن العقارب وضع عن الشوك، يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن يكون الماسح لم يلبس الخفين ترفها أي تنعما أي طلبا للراحة ولا يمسح على الخف إن لبسه لحناء أكل لوام وعصيان بلبسه. قال عن شرط المسح للخف أن ما يعود للابسه لابسه المعصية، لابسه المعصية مثلا كيه لابسه قايس به لجانب والله شيء مثلا الله لابسه مثلا في راجل حج والله عمره ذاك حرام، يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن لا يكون الماسح عاصيا بلبسه، إذا لا يجي مفهوم محترز أو سفره. قال عن الشرط في المسح أن لا يكون عاصيا بسفره، أن أحد عاصي ماشي معصية سفر معصية أنه لا يمسح على الخف ما عنده ذكر الرخصة، يعني أنه يشترط في المسح أيضا أن لا يكون الماسح عاصيا بسفره. وصحح سند قول بأن العاصي بسفره يمسح على الخف. قال السيوطي ورخصة يفعلها أهل الحضر نفعلها ولو عصاة في السفر، أنا عن العاصي الصحيح أنه يمسح على الخف لا عاد عاصي بسفره في واحد عاق والله ناشز والله نعم أيوة. تم الكلام على شروط المسح على الخف. فلا يمسح واسع، قال عن الخف العاد واسع ما كنت تتابع المشي به لكن ما يمسح لي، يعني أن الخف إذا كان واسعا بحيث لا يستقر جميع القدم أو جلها فيه فإنه لا يمسح عليه. ومخرق قدر ثلثي القدم، نعم قال عن الخف إذا كان مقطع قدر ثلث القدم ذاك لا يمسح عليه، يشق مثلا قد ثلث القدم يسوى هو أعلى فيه من فوق ويسوى من أسفل، نعم يسوى ظهر منه القدم أم لا ذاك لا يمسح عليه. وأما التخليق فوق الكعبين فلا عبرة به لأنه ليس في محل المسح فلا يمنع المسح. لماذا إلى عادة مخرق من أسفل القدم لا يمسح ولا يجوز المسح عليه ويعود ما هو جازي، وإحنا قلنا عنه حتى ترك المسح على الأسفل عن ذاك ما يبطل الصلاة به اللي هم قال لك ما توفروا في شروط المسح وسترى محل الفرض ما خلقت. وإن بشك معناها سوى أنت لا شك كان هذا الخرق اللي في الخف الشق كان بالغ الثلث، وقلنا عنه إذا بلغ الثلث لا يمسح عليه، هذا حيث كنت متيقنا عن مبالغ الثلث، كذلك إذا كنت شاكا. نعم، يعني أن المخلق إذا كان، يعني أن الخلق إذا كان قدر ثلث القدم فإنه يمنع المسح عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يتحقق أن الخلق بلغ الثلث وبين أن يشك في ذلك. فإذا شك هل بلغ التخليق الثلث ولم يبلغه فإنه لا يمسح عليه، لأن الغسل أصل والشك في الرخصة يبطلها. لا أقل معناها عن الخرق العادة أقل من الثلث ذاك لا يمنع المسح عليه، ذاك يمسح عليه، يعني أن التخليق إذا كان أقل من الثلث فإنه لا يمنع المسح عليه، وفي بعض النسخ لا دونه دون الثلث لكن يمسح عليه. كمنفتح صغر، هذا تشبيه في الجواز. قال عن الخف إلى عاد منفتح فيه فتحة صغيرة بحيث لا يصل منها بلل اليد إلى الرجلي، ذيك يمسح عليه، يمسح عليه، يعني أنه كما يجوز المسح على الملتصق الذي لم يبلغ خرقه الثلث يجوز المسح على المنفتح الذي لم يلتصق ولم يبلغ انفتاحه الثلث أيضا، لكن بشرط أن يكون في حكم الملتصق بأن يكون انفتاحه صغيرا بحيث لا يصل بلل اليد إليه. أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. نعم، هذا تشبيه إلى عدم جواز المسح. الشخص إذا نكس وضوءه، قلنا عن الشخص إذا نكس وضوءه بدأ بالرجلين وغسلهم، لا من غسل الرجلين قام يلبس الخفين، السابق يكمل وضوء، هذا ما يمسح لهم بهم اللي يلبسهم على طهارة ما يتم، الشرط في المسح لهم يعود يلبسهم على طهارة تامة، طهارة مائية تامة. نعم، لكن معناها غسل الرجلين يعني أن من نكس وضوءه بأن غسل رجليه أولا، فلما غسلهما لبسهما أي الخفين، ما بعد أن لبس الخفين كمل طهارته فإنه لا يصح له المسح، لأنه لبس الخفين قبل كمال الطهارة. أو رجلا فأدخلها، قال عن الشخص إذا توضى ما نكس قاع عضوه لا غسل أعضاءه كاملين لين غسل الرجل، الرجل مثلا الأولى دخل الخف قبل غسل الرجل الأخيرة، الثانية قبل غسل الرجل الأخيرة، مثلا غسل اليمنى ودخل الخف فيها وغسل اليسرى ودخل الخف، هذا ما يمسح لهم، هم اللي لبسهم على طهارة الخف الأول لبسوا على طهارة ما هي كاملة، وضوه ما فاتوا حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال، لابد له ذاك الخف اللي لبس البسه مزالة الرجل يقلعوا من قدمه ويردوا ملي نيه، يقلعوا من قدمه ويردوا راه لبسوا في الساعة فات تمضوا. نعم، حتى يخلع الملبوسة قبل الكمال، يعني به أنه إذا لبس الخف نعم واحدا أو أكثر قبل تمام الطهارة فإنه لا يصح له المسح لكونه لبس الخف قبل كمال الطهارة، إنما ذلك حيث لم يخلع ما لبسه قبل الكمال. وأما لو خلع ما لبسه قبل الكمال فلبسه بعد أن تمت طهارته وقبل انتقاضها أو قبل انقضائها فإنه يمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك، فلا يحتاج إلى نزع الرجل التي أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، وإنما ينزع الأولى ثم يلبسها